فقال حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدي تمتع فأصيب في الطريق فعليه البدل. ثم يأتي مالك بعد هذا من أهدى إيش بدنة نذرا جزاء أو نذرا أو هدي تمتع أو قران فعطب في الطريق فعليه بدلا منه. ننظر في هذا الفرق بينه وبين التطوع. التطوع ليس ملزما بشيء قبل أن يهدي، ولكن الجزاء ولكن النذر ولكن هدي التمتع وجب في ذمته قبل أن يسوقه. قال لله علي نذر أن أهدي بدنة إلى مكة، لما جاب ناقة وقلدها تعينت أنها الهدي، ولكن هل وصلت إلى مكة نذره حيثما عطبت ولا إلى مكة؟ إذن عليه أن يوصلها إلى مكة، فهذه لم تصل، إذن يأتي بغيرها لتصل، لأن محلها إلى البيت ليش العتيق، وهذه أحلها في الطريق فلا تصح عنه. وكذلك النذر، لله علي نذر أن أنحر بدنة يوم كذا في محل كذا، مهما كان من نحر دون ذلك المكان في ذلك اليوم، هل هو يطابق النذر ولا يخالفه؟ يخالف، إذا ما وفى بنذره. وكذلك الجزاء، إنسان حلق شعره متعمدا في وقت إحرامه، إنسان عمد إلى لباس ولبس، إنسان عمد ووطئ أهله قبل الوقوف بعرفة، إنسان فاته الوقوف بتقصير حسابي أو عطب أو شيء من ذلك، لزمه دم ولا لا؟ هذا الدم واجب عليه ولا تطوع؟ واجب عليه، واجب عليه أن يسوقه إلى البيت الحرام. فإذا لم يسقه إلى البيت الحرام وكان دون ذلك يبقى عليه بدل ولا لا؟ إذا كنا في رمضان حتى يتبين لكم الخيط الإيش، ثم أتم الصيام إلى الليل. لو أن إنسان نسي وأكل قبل الليل نقول هذا أطعمه الله وسقى. لو أن إنسانا أكل رأى الغيم واختفى شعاع الشمس فأكل يظنه أنه إيش المغرب، ثم بعد ذلك الشمس تقول له سلام عليكم، هل أتم الصوم إلى الليل؟ لا، يبقى عليه يوم بدل ولا لا؟ عليه يوم بدلا من، لأن الله قال أتم الصيام إلى الليل، كذلك هنا ثم محلها إلى البيت، فإلى البيت هنا تساوي إلى الليل هناك. فإذا قصر في صومه قبل الليل بخمس دقائق عليه يوم آخر، وإذا كذلك قصر هديه الواجب عليه قبل مكة بكيلو واحد يبقى عليه إيش هدي آخر. إذا الهدي الواجب اللازم بنذر اللازم بفرض الجزاء، والجزاء في الحج أو العمرة إنما هو بترك واجب أو بارتكاب محظور، أما الأركان فلا تجبر بدماء. الطواف، السعي، الوقوف، الحلق لا يجزئ عنها دم، ولكن الإحرام من الميقات، التجرد، الجمع في عرفات بين ليل ونهار، رمي الجمار، المبيت بمنى، طواف الوداع، كل هذه واجبات لو تركت إن كان عابدا فهو آثم ومقصر عليه دم، وإن كانت لعذر ولضرورة فإنه لا ذنب عليه ويجبر ذلك بإيش بدم. فدم الجزاء ما كان عن تقصير في واجب أو ارتكاب محظور. وكذلك دم الهدي، هدي التمتع أو هدي القران، من قرن بين الحج والعمرة وقال لبيك اللهم حجا وعمرة معا فهو قارن، عليه بعد أن ينتهي من وقوف بعرفة ويأتي إلى منى ينحر هدي القران. وكذلك المتمتع بالعمرة إلى الحج كما بين سبحانه، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه الدماء سواء كانت جزاءات أو كانت واجبات أو كانت نذرا ينذره بدون حج ولا عمرة، فإنه وجب عليه أن يوصلها إلى محلها، فإن عطبت دون ذلك لا تجزئه وعليه بدلا منها. هذه التي عصبت ولم تجزئه وسيقضي مكانها، ياكل ولا لا؟ ياكل ويشبع لانه ملزم ببدل منها. وكذلك هدي التمتع وهدي القران، ياكل ولا ما ياكلش؟ فكلوا